وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تحدثنا في الحصة الماضية عن المياه، نعم، عن أقسام المياه، وبينا أنها ثلاثة أقسام: ماء طاهر مطهر، وماء طاهر غير مطهر، وماء متنجسة. وبينا أن الماء الطاهر المطهر هو المطلق، فهو الطهور، فهو الذي بقي على أصل فقته أو تغير بشيء من قراره أو من متولد منه، أو لم يتغير، خالطه شيء لكنه لم يتغير فيبقى طاهرا مطهرا. وأما الطاهر المطهر هو ما تغير، لا بد من شرط التغير، تغير ولكن بطاهر. والمتنجس هو الذي تغير بنجس. نعم. الآن كيف نعرف الطاهر والنجس؟ قبل أن نبدأ بفرائض الوضوء، سيبدأ المؤلف يقول: فرائض الوضوء سبع وهي ذلك وفور نية في بدئه. قبل ذلك لابد أن نعرف المياه، وفهمنا أن منها ما يتغير بطاهر ومنها ما يتغير بنجسة. لابد أن نعرف ما هي الأعيان الطاهرة وما هي الأعيان النجسة عند المالكية، لأنها قد تختلف من مذهب إلى مذهب، فلهذا لابد من معرفتها. المذهب المالكي من خطه جميل وحسن، تفضل. الاثنين اكتب لنا الأعيان الطاهرة هنا عنوان الأعيان الطاهرة. لا تكبرش يا سقط، مش يجيب يا سقط، تكبرش خط. الأعيان الطاهرة. طيب، من الأعيان الطاهرة أول شيء الحي. الحي كما يقول أهل المذهب: الحياة علة الطهارة. الحياة أصلاً هي علة الطهارة، فأي شيء كان حياً فهو طاهر. عند المالكية لو كان هذا، حتى لو كان كلباً، حتى لو كان خنزيراً أجلكم الله، كل هذا من الطاهرات لأنه حي. نعم، فأي لو أن حياً غرس في الماء وخرج، الأصل فيه طهر، إن كان فيه نجس، لكن هو الأصل فيه أنه طاهر. حتى الكلب عند المالكية الكلب طاهر كله، حتى زهره، وأما حديد وحتى الخنزير. وأما حديد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فالمالكية حملوه على أنه أمر تعبدي، هذا المشهور في مذهبهم أنه أمر تعبدي. قال بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد عددا، قال سبعا، لو كانت العلة هي النجاسة لما قال سبعا، لقال واحد أو أي شيء يقول اغسلوه حتى تذهب النجاسة، لكنه قال سبعا، فواضح أن الأمر تعبدي لا مجال للعقل فيه. وعندنا قول ثاني بأنه طبي، يعني مسألة طبية، الكلب بقذارته يعني يحتاج إلى سبع، وليس لنجاسته، وليس لنجاسته، يقولون لهذا قال سبع، والسبع كثيرا ما تأتي في مسألة هذه الطب. نعم، من تصدح بسبع تمرات، والرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضته الأخيرة صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بسبع قرى، فأراد سبع، فهذا يبين أنها طبية. طبعا ومذهب الجمهور طبعا هو النجاسة، أن الكلب نجس وخاصة دعابه. يعني المهم الحي عند المالكية طاهرة كله، حتى لو كان كلبا أو خنزيرا. وكذلك مثلا عرقه ودمعه وبيضه وكل ما نخامه وكل ما يخرج منه فهو طاهر، ما دام أنه يخرج من حي. نعم. ثانيا ميتة بدون تجديد، ما قلت لك ميتة، تصح لي، لكن الميت والميت قراءة الآدمي، يا هذه لا الآدمي، الآدمي. طيب ميتة الآدمي طاهرة، لماذا؟ لأن الله عز وجل كرم بني آدم، لقد كرمنا بني آدم، فالإنسان طاهر حيا وميتا. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وغيره وهم أموات، فهذا يدل على أنهم طبعا يعني طاهرون، على أنهم طاهرون. ثالثا ميتة ما لا دم له سائل، ميتة ما لا نفس له، ما لا نفس له، نفس الشيء. أنا تعمدت أن أتيتك بهذه وهذه حتى تفهم أن هذه بمعنى الأخرى سائلة، ما لا نفس له سائلة، سائلة. ما لا نفس، ما معنى ما لا دم له؟ كالذباب، كالذباب. الذباب هل له، هل له دم؟ ليس له دم. كالجراد هل له دم؟ ليس له دم. والعقرب كذلك، والخنفس هذا، وكل هذا ليس له، ليس له دم سائلا. فميتته طاهرة، وهذا خلاف الأصل طبعا، لأن الأصل الميت أنها، الأصل الميت أنه نجس، هذا الأصل، إلا ميت الآدمي. أما الأصل الميت أنه نجس، لأن الحياة علة الطهارة، والعكس الموت، الموت تكون فيها هناك نجاسة. لكن ما لا نفس له سائلة استثنوه، وخالبا لحديث الذباب المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في الإناء، فهذا يبين أنه، أنه طاهر، والله تعالى أعلم. بعد ذلك ميتة البحري، ميتة البحري، ما يموت يعني في البحر، الحل ميتته، والطهور ماء، والحل ميتته. نعم، يعني هذا حتى لو عاش في البر لكن أصله من البحر، هذا يبقى، يبقى طاهرا. نعم، يبقى طاهرا إن كان ميتا. بعد هذا البلغم، البلغم، تعرفون البلغم؟ ما يخرج من الصدر، ما يخرج من الصدر، المخاط ما يخرج من الأنف، أما البلغم يخرج، يخرج من الصدر. نعم. سادسا القي، البلغم طاهر، نحن نسمي في الأعيان الطاهر. القيء، القيء ليس هنا. القيء، القيء معروف طبعا، هو الطعام الذي يعود من المعدة ويخرج من الفم، هذا طاهر، إلا إن تغير. تكتب بين قوسين ما لم، ما لم يتغير، وسيأتينا في النجسات القيء إذا تغير. وكذلك القلس، القلس ما تقذفه المعدة عند امتلاءها، هذا أيضا كذلك إن لم يتغير فهو طاهر، إلا إن تغير، ويشترط في تغيره أكثر من التغير الذي في القيء. التغير في القلب هو التغير، تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، أما التغير في القلس فيشترط فيه أكثر، يشترط فيه تغيرا شديدا يعني، حتى يقولون أن يشبه العذرة في صفاته. نعم. الآن بعد هذا جميع أجزاء الأرض، نعم جميع أجزاء الأرض، جميع أجزاء الأرض وما تولد منها، شيخ بدي بعد فاز بس ده شوي. نعم؟ هذا دائما الشيخ. ما سمعت. جميع أجزاء الأرض وما تولد منها، فأي شيء على الأرض من حجارة ومن تراب ومن نبات، كل هذا فارغ. حتى النبات مسكر، حتى النبات الذي يخدر الحشيشة والأفيون وهذا كله من الطاهرات. محرم هو ولا لا؟ محرم، لأنه كالخمر في تغيير العقل، لكنه طاهر لأنه جامد أول شيء، والآخر مائع. فهذا حتى الحشيش وال حتى الحشيش والأفيون من الطاهرات. الأمور التي هذه تغير العقل ثلاث: إما مسكر، وإما مرقد، وإما مخدر، ويسمى مفسد، وهو المخدر بمعنى واحد. المسكر ما غيب العقل، ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة، هكذا قال خليل رحمه الله تعالى في التوضيح، وهكذا قال القرافي رحمه الله تعالى في الفروق. المرقد ما غيب العقل والحواس، مرقد. المفسد يعني المخدر ما غيب العقل دون الحواس بلا نشوة مطرة. ولكن هذا فيه أخذ ورد، لهذا الذهبي لم يقضي هذا رحمه الله تعالى، وبين أن مخدر كثير منه يكون فيه طرق، وهذا صحيح. الآن نحن نرى هذا واقعا، فكم من رجل تجده قد يستعمل المخدر وتجده فيه نشوة، ونشوته كنشوة المسكر بلا أي خلاف، بل تكون أشد أحيانا، صحيح؟ وهذا قاله ابن تيمية رحمه الله، قال أن المفسد أحيانا قد يكون فيه ما هو أشد من المسكر، وهذا صحيح والله تعالى أعلم. لكن عند المالكية هذا هو، هكذا ذكر علماء المالكية، وعندهم أن المسكر يختلف مع المرقد والمفسد في ثلاثة أمور: الحد، فهذا يوجب الحد وهذه لا توجب الحد. يعني لو أن إنسان استعمل الحشيش عندهم لا يوجب الحد، مع أنه قد يكون أشد من الإسكار، لأن الحد أتى نصه في الإسكار، قالوا إذن نبقى في الإسكار، قالوا لأن الإسكار كان فيه نشوة، هذا لا يوجد فيه نشوة، إذن فالقياس صار قياسا مع الفارق، فلا يجوز القياس، لكن الصحيح والله تعالى أعلم. الآن هذا هو المذهب الصحيح والله تعالى أعلم، وقد بيّن ذلك ابن تيمية رحمه الله بيانا شافيا كافيا، وبيّن أن المخدر فيه الحد، وهو واجب فيه الحد كما هو في المسكر، وهذا الصحيح والله تعالى أعلم، لأن المفسد أول شيء والمخدر فيه نشوة، بل أكثره فيه نشوة، وقليل الذي لا تجد فيه نشوة، وإن لم يوجد فيه نشوة فهو مغيب للعقل، ومفسد أكثر من المسكر، وفيه من المضار أكثر ما في المسكر، فلا بد فيه من الحد حتى ينتهي الناس من ذلك والله تعالى أعلم. قلنا المسألة الأولى إذن ثلاث أشياء يفترقان فيها: الحد والنجاسة، هذا طاهر والمسكر نجس، وهذا وحرمة القليل، حرمة القليل كذلك حرمة القليل، هذا قليل غير محرم عندهم، لكن كذلك نقول هذا في أخبرت الله أعلم. طبعا هناك حديث يعني قريب من هذا يبين أن ليس فقط ما أسكر هو المحرم، حديث أبي داود، حديث الذي في أبي داود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. نعم، والمفتر ما يرخي الأعصاب، يعني هذا الذي يضعف الأعضاء. نعم، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه حرام الله تعالى أعلم. نعم، ثامنا طبعا الحشيش، الآن الحشيش هذا والمخدرات كذا، من ناحية الحرمة هو محرم بالاتفاق، ما فيه خلاف، روى ذلك القرافي رحمه الله، وروى ذلك ابن تيمية وغيرهما، كلهم قالوا نحن نتفق على حرمة الحشيش وراه اتفاق اهل العلم يعني. طبعا هي مساله لماذا ينحط عليها الهوائل؟ لانها لم تكن موجوده عندهم. هذا بدا في المئه السادسه مع التتار، بدات هذه الحشيشه ما بدات الا مع التتار في المئه السادسه كما بين غير واحد من اهل العلم والله اعلم. نعم. ثم ما ذكي او تكتب مباح الاكل، مباح الاكل ومكروه الاكل ومكروه الاكل اذا ذكي، اذا ذكي ذكي ما هي الزكاة؟ ها؟ الذبح؟ لقد جئتكم بالذبح. ذكي نعم اثنين. إذا ذكي والزكاة ما هي الزكاة؟ طبعا الذبح وهي قص من ال نعم والنحر تكون على اللبة طعنا في اللبة وهذه تختص بالإبل نعم وهذه في الباقي الغنم والبقر وما أشبهها إلا أن البقر يجوز فيه هذا وهذا. البقر سبحان الله لا هو من الغنم ولا هو من الإبل، قريب من هذا ومن هذا، جاز فيه النحر وجاز فيه الذبح. أما الإبل فلا بد فيه من النحر، وأما الغنم فلا بد فيه من الذبح. نعم. أما البقر فيصح فيه هذا وهذا، والذبح أفضل، والذبح أفضل. العقر والفعل المميت، هذه هي أنواع الذكاء أربعة لا خامسة لها. ما هو العقر؟ العقر الذبح، تكرر الذبح، الزيونة الذبح. نعم. أحسنت، هو الصيد. العقر لغة هو الجرح وهو الصيد، والصيد يكون بأمرين، إما بآلة وهي السلاح، وإما بحيوان، إما بسلاح وإما بحيوان. إذا العقر هو الصيد. نعم هو الصيد. العقر طبعا لغة هو الجرح، لكن نقصد الذي يحصل بالصيد يعني، ويشترط فيه شروط تقرؤونه في باب الحلال والحرام وليس في باب هذا الطهارة الآن. له شروط طبعا، مش تجيب انت عندك بقر في البيت عندك او موجود يعني عندك وتصطاده، لا هذا لا تصطاد لما يكون وحشيا ويهرب عليك وينود وكذا فهذا تصطاده، اما الذي عندك فهذا تذبحه او تنحره. الفعل المميت هذا لماذا؟ لما مر معنا ما لا نفس له سائله نقتله بفعل مميت، لا بد له من ذكاء كالجراد والدود. الجراد والدود لا بد له من ذكاء، وذكاؤه ان تقتله باي شيء، قطع الراس او قطع الاجنحه، او حتى لو وضعته في زيت حار ونويت ان هذه هي ذكاؤه فقد ذكي. ولو اكلته نيئا لا لا يا اخي، هذا القرنين قليل. الاخطبوط هذا من البحر، البحر تحدثنا قلنا ميتته وحياته سواء كلها طاهره، نحن نتحدث الان عن ما يفرق بين حياته وموته، لا بد له من ذكاء يعني. البقر حلال ولا حرام؟ لكن لو مات بدون ذكاء هل يحل؟ لا هل يحل، صار ميتا ولا يجوز اكلها. الفعل المميت قلنا كالجراد والدود، قلنا اما بقطع راسها او باي فعل مميت، حتى ولو اكلت نيئه لو نوى ذكاتها عند اكلها لكفى ذلك، يعني يذكيها بانيابه وبابراسه. لكن إذا أكلها نيئة وإلا لابد له أن ينوي التذكية إذا طبخها. طبعا المالكية يشترطون في هذا، حتى الجراد يشترطون فيه الذكاء. وأما حديث أحلت لنا ميتتان أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالدم والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال، طبعا هذا الحديث المالكية أولا هو حديث لا يصح، هو حديث لا يصح، خرجه ابن ماجه وغيره، وفي عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم يعني وهو ضعيف، فالحديث لا يصح هذا من ناحيه. والمالكية قدموا عليه يعني قالوا لا بد لهذا من ذكاء قياسا على ذكاء الحيوانات والله تعالى أعلم. لكن جمهور العلماء تعلمون أن الجراد يرون جواز أكله بلا ذكاء. وهذا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سبع غزوات أو ست غزوات فقال فأكلنا ما كان أكلنا إلا الجراد أو هكذا معناه الحديث نسيته. نعم فقلنا مباح الأكل ومكروه الأكل إذا ذكي. ما هو مباح الأكل وما هو مكروه الأكل؟ مباح الأكل معروف ما يباح أكله البقر والغنم والإبل وكل هذا. ومكروه الأكل عند المالكية في المشهور في المعتمد هي السباع كل ما له ناب. نعم كل ما له ناب عند المالكية مكروه الأكل فقط وليس بمحرم الأكل. عندنا قولان في المذهب قول بالحرمة وقول بالكراهة والمعتمد الكراهة لكن الراجح من ناحية الدليل لا شك أنها الحرمة. لكن كما قلنا المشهور شيء والراجح شيء. الراجح الحرمة المشهور الكراهة وهو المذهب الكراهة. وإن كان عدة ابن عبد البر وابن عربي والكفر رجح الحرمة بل هذا الله قول مالك رحمه الله. لماذا قالوا بالكراهة؟ هناك قول في المدونة يقول فيه الإمام مالك قال لا أحب أكل الثعلب قال لا أحبه فحملوها على الكراهة. لكنه في المدونة ذاته يقول في مكان آخر قال لا يصلح أكله وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى لا يصلح ونهى عنه؟ الحرمة. وأوضح من ذلك ما قاله في الموضأ لما أتى بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي نار من السبع حرام هكذا قال وعليه العمل عندنا. أوضح من هذا رسول الله قال حرام ويقول المالك هذا هو الفتوى عندنا وهذا هو العمل. هذا أوضح شيء والله. لكن المالكية في مشهورهم تشبثوا في لا أحب وبقوا على الكراهة. المهم هذا هو المذهب الكراهة. فإذا ذكي عندهم هذا حتى الكلب يعني لو ذكي لكان طاهرا لأنه مكروه الأكل فقط وليس بمحرم الأكل. طيب بعد هذا التاسعة تفضل إن شئت كتبت هنا الشعر والصوف والوبر. الشعر والصوف والوبر. الوبر طبعا يكون لمن الوبر؟ الإبل. نعم عندها الوبر وكذلك الأرانب. الأرنب له يسمى الوبر. نعم. وأما الصوف فهو الصوف للنعاج. نعم. والشعر للباقي. الشعر للباقي. فالصوف للنعاج والوبر للإبل ويلحق به الأرنب لا تعه. هذه فوائد خارجية. والشعر للباقي. بعد ذلك نعم المائع غير المسكر. لأن المائع كان مسكرا فهو نجس. لا حرام. شوف حرام شيء ونجس شيء. قد يكون الأمر حراما ونجسا وقد يكون حراما وطاهرا. لا علاقة للطهارة بالحرمة ولا العكس. فالحشيش كما بينا حرام ولكنه طاهر يعني يجوز التداوي به. لكن هل يجوز تعاطيه؟ لا تدخينا ولا شربا ولا أكلا ولا شيء. ولكن يجوز التداوي به على ظاهر الجسم. أما الخمر عند المالكية لا يجوز التداوي به أصلا على ظاهر الجسم. هذا مشهور في المذهب عندهم قول آخر لكن هذا مشهور عندما أنه لا يتداوى بحرام وقد نص على ذلك من الزي في رسالته. الماء غير المسكر. بعد ذلك نعم الماء ضد الجامد الزيت. نعم المائع كالزيت واللبن وهكذا وماء والعسل وما شبهه حتى لبن المرأة. لبن المرأة إذا كانت ترضع فاللبن الذي يخرج منها هذا طاهر. نعم هذا طاهر. بعد هذا فضة مباح الأكل. فضة مباح الأكل. ما هي الفضلة؟ العذرة والبول. العذرة والبول. العذرة والبول. فضلة مباح الأكل. فقط مباح الأكل. في الزكاة قلنا مباح الأكل ومكروه الأكل حكمهما واحد. لأنه تحدث عن الأكل. أما هنا تحدث عن فضلات فكان الأمر أشد. مكروه الأكل كما سيأتينا فضلته ما هي؟ نجسة. فضلته نجسة. يعني الكلب فضلته نجسة. نعم. فضلة مباح الأكل. طبعا هذه مسألة خلافية أيضا. هناك من يرى أن كل الفضلات بصفة عامة كلها نجسة. لكن المالكية رأوا أن مباح الأكل فضلته طاهرة. واستدلوا بذلك بأدلة كثيرة منها حديث علي المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذي أتوه فقال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. من ألبانها وأبوالها. إذن ولا يجوز أن يأمرهم بأن يشربوا النجس لأن شرب النجس محرم. فقالوا بطهارة أبوالها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فصلوا في مرابض الغنم يبين أنها طاهرة. وكذلك قال حتى النهي عن معاطن الإبل ليس لأن نجاستها ولكن لأمر تعبدي. لأمر تعبدي. وعندهم تعليلات أخرى تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. بعد هذا الدم غير المسفور. غير بدون ألف. غير في اللغة يسمونها مستغرقة في النكرة لا تأخذ ألف أبدا. الدم غير المسفوح. غير. بعضهم يجوز ولكن الأفصح طبعا أن لا تدخل غير أل أبدا. لا تقول أل غير. غير دائم غير. غير المغضوب عليه. وهذه طبعا اللغة طويلة جدا. كيف أنه أتى بغير المغضوب بعد المعرفة كما فعلت أنا هنا. المانع غيري. المانع غير المسلم. نعم. الدم غير المسفوح طبعا من مذكر طبعا. لابد أن يكون من مذكر. ما معنى الدم الغير مسفوح؟ الدم ينقسم إلى مسفوح إلى غير مسفوح. يعني عند التكام. المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح. إذا أمسكت الشاة وذبحتها من العرق فسيخرج منها الدم. هذا الدم الذي يخرج هذا يسمى مسفوحا وهو نجس. أما الباقي ما هو غير مسفوح؟ يعني ما يبقى في العروق واللحم والقلب وكل هذا يسمى غير مسفوح وهو طاهر. وهو طاهر. نعم. سيأتيك النجس إن شاء الله. هذه هي باختصار طبعا الأعيان الطاهرة. هل هناك غيرها؟ طبعا هناك غيرها لكن بتفصيل كبير. يعني تصبح حتى عن زغب الريش وعن وعن وعن هذا كله. والقصبة طاهرة نجسة إذا يعني طلعت والزغب طاهر. واختلفوا في منبة أصل الزغب. وهذه كلها طبعا تفصيلات فقهية تؤخذ بعد هذا والله تعالى أعلم. من الدم غير مسفوح أيضا يدخلون أيضا معهم يقيسون عليه المسك وفأرته وهكذا. المسك وفأرته تعرفونه؟ طبعا هذا واحد مرة قرأ وفأرته يضم فأر يعني. المسك وفأرته. المسك هو هذه الرائحة الطيبة. من أين يأتي؟ يأتي من الغزال. نوع من الغزال لا يوجد إلا في اليمن. نوع من الغزال تجتمع عنده هكذا مثل الجلد داخله مثل الدم. يتجمد هذا الدم ويبقى فترة طويلة ثم يتحول إلى رائحة طيبة جدا وهي المسك. وفأرته هي هذه الغشاء. هذه الغشاء الذي فوق هذا الدم. والدم هنا لم يصر نجسا لأنه قد تحول. والشيء إذا تحول تغير حكمه. مثلا الخمر إذا صار خلا هل هو طاهر أو نجس؟ طاهر. وكذلك هنا الفأرة صحيح أن أصله دم لكنه قد صار مسكا وصار طاهرا وحكمنا على غشائه بالطهارة أيضا. نعم. الآن الأعيان النجسة. الأعيان النجسة. أعطني سؤال. الأعيان النجسة. سيأتيك. ما حكم شم ما يسمى بالنسك حتى يحس بنشوة؟ وإن لم يحس بنشوة هل يأثم؟ إن كان يغيب العقل نعم فهو حرام. ما حكم الاغتسال؟ الأردن بماء معدني لا بأس به. ماء المعدني هذا الماء على أصل فقهي يقينا يعني. ميتة البري لأن البحر كما بينا ميتته طاهرة. نعم. له نفس سائلة. له نفس سائلة. غير الآدمي ذات. لابد أن يكون غير الآدمي. غير آدمي. ميتة بري بدون ألف. ضع ميتة بري له نفس سائلة غير. نعم. بري بالياء بالأخير. نعم. فميتة البري إذا كان له نفس سائلة هذا كله احترازا عما تحدثنا عنه قبل. ميتة البحري لماذا قلنا بري؟ لأن البحري ميتته طاهرة. لماذا قلنا له نفس سائلة؟ ما لا نفس له سائلة وقلنا النفس هي الدم. ما لا ندم له سائلة هذا طاهر. والآدمي ميتته دائما طاهرة. أما باقي الميتة فكلها نجسة. ثانيا ما انفصل لا انفصل بدون هذه التي وضعتها لي. ما انفصل من ميت أو حي مما تحله الحياة. أو حي من ميت. لا مش من ميتة من ميت. بعد الياء تاء مباشرة. أو حي مما تحله الحياة. لابد من مما تحله الحياة. لهذا لما قلت تحدثنا عن الصوف. الصوف لماذا قلنا طاهر؟ لأنه لا تحله الحياة. وقلنا هذا مما تحله الحياة. إذن الموت يؤثر فيه. بينما الصوف الموت لا يؤثر فيه. هو أصلا لا تحله الحياة أصلا. هو دائما طاهر. أما هذا إذا كان مما تحله الحياة. مثلا عندنا بقرة مثلا. وهي حية قطعنا منها الذيل. هذا الذيل صار نجسا وهكذا. حتى لو قطعنا الضلف أو كل هذا يصبح نجسا لأنه مما يحله الحياة. حتى أي إنسان حتى إنسان لو قطعت منه قطعة لحم وسقطت هذه القطعة تصبح نجسا. بعد هذا الدم المسفوح. الدم المسفوح وبينا ما هو الدم المسفوح. هو الذي يخرج عند الدم. هذا نجس. وهنا يقع أحيانا حتى بعض الأخطاء. إذا ذبحنا عندنا في تونس إذا ذبحنا نعلق الكبش في الغالب. طيب إذا ذبحناه وعلق غالبا سيبقى له دم وسينزل في أمعائه في جوفه. نعم ويبقى. فإذا كسرناه نزل. لا بد أن ننظف هذا جيدا لأنه ليس من الدم غير المسفوح. هذا من الدم المسفوح نفسه. هذا الذي نزل عند الذبح ولكنه بقي وتجمع هنا. فلا بد من غسله بعد ذلك. نعم لا بد من غسله بعد ذلك. الدم المسفوح. بعد هذا القيح والصديد. سؤال الأخ هنا. القيح والصديد ما الفرق بين القيح والصديد؟ القيح هي المدة الخافرة التي تخرج من الدم تكون خافرة. أما الصديد فهو الماء الرقيق الذي يخرج من القيح نفسه يخرج من الدمل وقد يخالطه أحيانا بعض الدم. فالقيح خاثر والصديد رقيق. نعم. خامسا فضلة الإنسان. فضلة الإنسان وهذا واضح. فغائط الإنسان وبوله من النجسات. سادسا فضلة محرم ومكروه الأكل. فضلة محرم ومكروه الأكل. ما هو محرم الأكل؟ الخنزير. و لا كلب كل مكروه. محرم. هيدا تحدثنا عنه، هنتحدث عن فرض الآن. انتبه إلى السؤال. نعم، السجار مكروه قلنا. عند المالكية الخيل والبغال والحمير، أجلكم الله، الخيل والبغال والحمير والخنزير، هذه الأربعة المحرمة. والمكروه كما بينا هي السباع. سابعا، القيء إذا تغير، يعني إذا تغير عن حاله الأصلي، إما طعما أو لونا أو رائحة، فهو من النجسات. القيء إذا تغير، القيء إذا تغير. ثامنا، البيض المذر، ما تغير بعفونا أو بدأ تغير لونه إلى الأزرق، وهذا كله بيض مذر وهو نجس. نعم، البيض المذر هو حار مع الكلام. هذا نعم. تاسعا وعاشرا وأحد عشر مع بعض، والتسعة عشر أحداش، المني والمذي والودي. والمني عند المالكية نجسا، لأنه يخرج من مخرج المذي والودي والبول، وكل هذه من النجسات، فكان المني نجسا كالباقي. طبعا المذي والودي بينا الفرق بينهما، لا الرسالة. المني معروف طبعا، ماء خاطر ويخرج عند اللذة، أما المذي فهو ماء رقيق أبيض، وهذا لونه قد يميل للصفرة، وهذا أبيض. المذي أبيض بمعنى شفاف، ترانسبارون قول المذي، ويخرج عند اللذة أيضا عند أولها. والودي يخرج غالبا عند المرض، يخرج عقب البول، وهو ماء خاثر أبيض. فشوف كل واحد عنده صفة مختلفة عن الآخر. هذا ليس بأبيض وخاثر، هذا أبيض ورقيق، هذا أبيض وخاثر. نعم، يخرج عقب البول في الغالب، ويأتي غالبا إما من حمل ثقيل وإما من مرض، وهو نجس أيضا. نعم. ثاني عشر، المسكر المائع. الطاهرات كم ذكرنا؟ واحد، 12، 13، 12. المسكر المائع نكتفي أيضا هنا، وإلا فهناك أشياء أخرى طبعا أيضا لا نريد أن نطيل في ذلك. فمن فصل عليه حي مما تحمله الحياة، هنا فقط مسألة أعرج عليها. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أكرمك الله. مسألة واحدة، مسألة الجلد المذبوح. الجلد كما ترون هو مما تحله الحياة، وقد انفصل، إذا فهو نجس في الأصل. إذا دبغ هل يطهر؟ عند المالكية وإن دبغ لا يطهر، ولم يأخذ بحديث ابن عباس على ظاهره، أيما ذهاب دبغ فقد طهر، لم يأخذ به. والمالكية حملوا هذا الحديث إما على الطهارة اللغوية، يعني فقط ينظف، يعني يصبح نظيفا لكن لا يصبح طاهرا، يبقى نجسا. وإما قالوا هذا بمعنى فقد طهر، أي فقد صلح للاستعمال، ويستدلون بأدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على جلد ف فقال لهم أفلا انتفعتم منها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله. فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فبين أن الانتفاع بها لا بأس به، وحمل المالكية هذا على الدبغ. في حديث أيضا عائشة قالت أنها قالت أن الإهاب يصلح الانتفاع به إذا دبغ. فالمالكية جمعوا بين كل هذا وقالوا الجلد وإن دبغ لا يطهر، لأن النجاسة لا تطهر بمجرد أن تأتيه مثلا بملح أو بكذا تغيره، لا، أو بقشر رمان أو لا. قال لا بد له، لابد يبقى نجسا لكن يجوز استعماله في بعض الأشياء، في بعض الأشياء حتى انتفاعهم به يقيدونه، فيجيزون استعمال الجلد المدبوغ في المائعات والجمادات واليابسات. في المائعات في الصخرة، في الماء المطلق لا يجيزونه في المائعات، العكس، في الماء المطلق والجمادات. ما معنى الماء المطلق؟ شرحنا. نعم، لقوته الماء المطلق لا يؤثر. ما معنى؟ مش نعطيكم مثال حتى صعبش عليه. أخذنا الجلد هذا المدبوخ وصنعنا منه كالقربة، نضع فيها الماء، فلو وضعنا فيها ماء مطلق، الماء المطلق قوي وهو الذي عنده قوة التطهير، هو لا يتأثر إلا إن تغير. وإن كان هذا الجلد المدبوخ نجس لكنه لا يقدر على تغيير الماء الكثير هذا، أو لا يستطيع أن يغير الماء المطلق، لهذا قال لا بأس باستعماله في الماء المطلق. كذلك الجماد يجوز استعماله في الجمادات، يعني أن تضع فيه مثلا أمور جامدة لا بأس، تضع فيه يعني صنع منه كالمحفظة تضع فيها هذه الأشياء لا بأس في ذلك. لماذا؟ لأن هذه لا تتأثر بال يعني بالجلد، وكما قال جاف على جاف طاهر بلا خلاف، يعني إذا كان شيء جامد وجاف على شيء جامد آخر وجاف فلن يؤثر. أما المائعات قال فليضعها كالزيت واللبن، فلو صنعنا قربة نضع فيها الزيت واللبن هذا لا يصلح طبعا، ولا نصلي فيه ولا عليه وهكذا. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.